Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

يلا يا عم عاد مشي يا حبيبي مشي من غير ما تعبت ايه بسم بسم الله